Jim? وصيغة الأمر التي قد مضت إلى آخره، يعني أن صيغة الأمر التي مضت في باب الأمر والكلام عليه ترد أي توجد، والقصد منها أي من تلك الصيغة أن يباح بالبناء للمفعول أي المباح، الأي ترد والمراد بها الإباحة، أي ترد والمراد بها الإباحة، يعني صيغة الأمر تأتي ويراد بها الإباحة لا الوجوب يعني، كما تقدم نحو قوله تعالى مثال ذلك، يعني من الصيغ التي فيها أمر ولكن المقصود به الإباحة مش الوجوب أو غيره، نحو قوله تعالى كلوا من الطيبات. والعلاقة هي الإذن، العلاقة بين إيه وإيه؟ العلاقة بين الأمر وبين الإباحة في قدر مشترك، في قدر مشترك بين الأمر وبين الإباحة اللي هو الإذن. ده القدر المشترك ده يا جماعة مش موجود بين الأمر والإباحة بس، ده القدر المشترك ده موجود بين، دي قاعدة مهمة دي، موجود بين الأمر والندب والإباحة، بين الوجوب والتحريم أو الإيجاب والتحريم والكراهة والندب. إيه القدر المشترك بين الأربعة دول؟ الإذن. طب الإذن في المباح أهو متصور معقول، افعل أو لا تفعل مأذون لك فيه. طب الإذن في الواجب أو في الإيجاب جاي منين؟ ما هو لما قال لك افعل غصب عنك يعني افعل حتما، ففي قدر مشترك اللي هو الإذن، لأن هو لما أمرك بالفعل يبقى يلزم من ده أنه أذن لك فيه، لكن أذن لك وأوجب عليك. طب في المكروه والمكروه أذن لك، لا التحريم مش معانا أصلا، مكروه التحريم ده ما فيهوش إذن، أنا بقول المكروه، المكروه قال لك افعل لو شئت مع ترجيح جانب عدم الفعل، لكن لو فعلت مفيش ذنب، طالما مفيش ذنب يبقى فيه إذن. في فرق بين الإذن والإباحة، في فرق بين الإذن والإباحة. الإباحة دي قسم من أقسام الحكم الشرعي، الإذن ده معنى مشترك يسري بين الأربع أحكام اللي هم الإيجاب والندب والكراهة والإيه والإباحة، يسري بينهم في المعنى يعني. لكن التحريم ما فيهوش إذن طبعا، ده بيقول لك لو عملت هتعاقب، يبقى مفيش إذن، يبقى القدر المشترك هو الإذن. طب يقول لك هنا ايه، نرجع هنا بقى، يقول لك ايه، ولذلك احيانا تجد العلماء يعبروا ويقولوا ايه، يقولوا والكراهة تجامع الاذن، تجامعه يعني ايه، يعني تجتمع معه، ما يتضدوش، ما هماش ضدين، ده يتصور اجتماعهما ولا ناقضين بالاولى، لا يمكن اجتماع الكراهة والاذن. ماشي، فيقول ايه، والعلاقة هي الاذن. العلاقة بين ايه وايه؟ العلاقة بين الاباحة وبين الامر الاذن، وهي مشابهة معنوية، دي مشابهة بينهم في المعنى. ها؟ مش معنوية، يعني مشابهة متعلقة بالمعنى، لان الاذن ده متعلق بالمعنى، لانه قدر لانه مشترك معنوي. وقوله ما وجد بالبناء للمفعول تكمله، يعني لما هو قال في البيت والقصد منها ان يباح ما وجد، يعني ده ملوش يعني الاتيان دي ملوش قصد معين يؤثر في المعنى، ده جابه كده بس عشان يبقى الايه الدنيا ماشيه كلها على قافيه واحده. تكمله يعني ايه؟ يعني لاستقامة النظم. الله يفتح عليك، شاطر يا مولانا، يلا يا شيخ احمد. قال وقوله كما اتت الى اخره، كما اتت والقصد منها التسوية كذا لتهديد وتكوين النهاية. وقوله كما اتت الى اخره اي كما اتت صيغة تفعل للإباحة فيما تقدم عند قوله لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة إلى آخره كذلك أتت. يعني هو دلوقتي يقول لك زي ما صيغة افعل جت للإباحة لما جينا نتكلم على إن الأوامر بيقول ايه عفوا بيقول كما اتت الى اخره كما اتت والفضل منها التسويه كما اتت اي كما اتت صيغه افعل للاباحه فيما تقدم. احنا قلنا دلوقتي ان صيغه افعل تاتي للاباحه اللي احنا لسه شارحينها تاتي ايضا لمعاني اخرى. احنا قررنا انها تاتي للاباحه فين؟ في الامر. في الامر لا بيقول فيما تقدم عند قوله لا مع دليل دلنا شرعا على إباحته. يعني أقسام الحكم الشرعي. لا لما جينا نتكلم على الأمر قلنا وحدوه استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب واجبي بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا. احنا قلنا ساعتها إن لو جه دليل دلت قرينة يعني دلت على صرف الأمر من أصله إلى الندب أو من أصله إلى الإباحة فيكون. فبيقول لك هو بيحيل على الكلام اللي احنا قلناه هناك ساعتها. ماشي ماشي ولا انت سرحت مني؟ صفحة 23 22 و23 اهو النظم بيقول عند الكلام على الاوامر وحده يعني تعريفه استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغه معينه ولما الصيغه دي تاتي على هذا الوجه يبقى المستفاد منها الوجوب بشرط ان ما يبقاش في قرينه تصرف هذا الوجوب الى الاباحه او الندب. فهو بيقول لك احنا اتكلمنا على الكلام ده هناك ساعتها. ماشي عند قوله لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة إلى آخره كذلك أتت والقصد منها كذلك أتت والقصد منها التسوية. يعني الفصلة دي مضبوط في مكانها؟ لا مضبوط الشبه. قال كذلك أتت والقصد منها التسوية نحو قوله تعالى اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. التسوية يعني استواء الطرفين يعني ما فيش طرف فيهم راجح على الآخر. طيب ايه الفرق بين التسوية والإباحة؟ التسوية ده فرق اعتباري يا جماعة. التسوية تأتي لما المتلقي أو الشخص يتوهم أرجحية أو أنفعية طرف من الطرفين. يعني يا ترى مين الانفع الصبر ولا عدم الصبر؟ ها فيقول لك هذا هو المثال هنا بيقول لك كده تصبروا او لا تصبروا. اللي هينفعني اصبر ولا ما اصبرش او هو الابعد يعني المعذب ده يصبر ولا ما يصبرش اقول له اصبر او ما تصبرش. ما فيش حاجه من الطرفين دول هينفعك ولا هيعتقك. فيبقى هنا لا يسمى تسوية يعني كلا الحالين بالنسبة إليك واحد ده ما فيش واحد فيهم أنفع ليك والآخر أقل منفعة. عند توهم بقى مش الظن. عند توهم عند التساوي الزنة عند التساوي التسوية عند التساوي التسوية تأتي عند توهم يا ابن الحلال لما تتوهم التوهم برضو مش بطرف أقل من طرف. أيوة توهم التوهم إدراك الطرف المرجوح. طيب أنا أعبر بالتسوية على التوهم لا ده التسوية ده لما يحصل عندك أنت وهم أقولك خلي بالك أنت واهم. الصواب مش اللي أنت مش اللي واقع في إدراكك ده. الصواب إن ما توهمته خطأ والصواب هو ان ده يساوي ده. ماشي بس التسوية تأتي عند توهم ارجحية احد الطرفين ارجحيته بقى بالنفع ارجحيته باي شيء. لكن الاباحة تأتي عند توهم الحظر المنع يعني. انا مثلا حاطط ازازه كنز هنا او علبه كنز هنا، فتيجي مثلا علا تقول لي هو انا مسموح لي اشربها؟ اقول لها اشربيها او ما تشربيهاش، انت حر. فاللي انا قلته لها ده يبين لها ان ده مباح له، بخلاف لو قالت لي هو انا لو مصطفى يقول لي انا دلوقتي بطني بتوجعني وانا لو شربت الكنز ده يفيدني في وجع البطن او في عسر الهضم، اقول والله اشربه او ما تشربوش مش هيفرق معاك. يبقى هنا مش لايه، مش لان انا عايز ابين له ان ده مباح له شربه، ده انا عايز ابين له ان انت لو شربته او ما شربتوش ملوش علاقه بحالتك الصحيه اللي انت بتشكو منها دي. يبقى بالاعتبار. ماشي يا جماعه الخير؟ ماشي. يلا يا شيخ احمد. قال وكذلك اتت والقصد منها التسويه نحو قوله تعالى اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم، وقوله كذا وقوله التهديد اي اتى وقوله انا اسف وقوله دي ابتدائيه مش وقوله كذا التهديد اي اتت صيغه افعل للتهديد ايضا نحو قوله تعالى اعملوا ما شئتم، فانه فهم بالقرينة أنها صيغة مذكورة فيه في معرض التهديد. للتهديد، واحد يقول لك طب أنا بقى أنا هشتكيك، تقول له اشتكي. وريني كده واشتكي، اشتكي أنا عايزك تشتكي. هو أنت ما بتقولوش اشتكي، ده أنت بتقول ده أنت لو اشتكيت ده أنا هعرفك كلامك فيه. اشتكي بقى الأمر، فتقول له اشتكي. اشتكي. ده تهديد. والعلاقة هنا المضادة. اشتكي وانا اعتقل لك. لا دي حاجة كده بيني وبينهم. هو عارفها. والعلاقة هنا المضادة. المضادة. فإن المهدد عليه حرام أو مكروه. يعني الـ هو الأمر مش على وجهه، هو ما بيقولوش افعل، ده بيقول له لا تفعل. فكأنه يأمر بالشيء في الظاهر ويلزم من هذا الأمر، يلزم من هذا الأمر، يعني مش دلالة مطبقية، دلالة التزامية، يلزم من هذا الأمر عدم طلب الكف عنه مش تحصيله بالقرينة. وقوله وتكوين أي وأتت صيغة الأمر أيضا للتكوين، وهو الإيجاد عن العدم بسرعة التكوين يعني. كن فيكون. مثل قوله تعالى كن فيكون. هو ما بيأمرش الشيء علشان يبقى واجب عليه أو يعني لا، ده هو بيكونه. كن يعني إيه؟ تحقق في الوجود. والعلاقة هنا المشابهة المعنوية، وهي تحتم الوقوع كما تحتم فعل الواجب. لما ربنا تعلقت إرادته بأن يوجد الشيء المعين في الوجود تحتم عليه أن يوجد لتعلق الإرادة به، كما تحتم فعل الواجب. وترد أيضا لغير ذلك مما هو مذكور في المبسوطات، وقوله هي الأصل هي، وزيدت الهاء الأخيرة لسكت. للسكت أو لسكت ماشي. عندك ليه لسكت؟ لمين؟ عندك لمين؟ للسكت ماشي. تنبيه: لم يذكر المصنف ورود صيغة الأمر للندب اكتفاء بما تقدم من الإشارة إليه فيما تقدم عند قوله أو ندب فلا إلى آخره هذا. ولما لم يذكر المصنف ورود صيغة الأمر للندب، ما جابش سيرة إن هو قال لك التهديد والتكوين والتسوية واسمه إيه ده؟ والتسوية والكلام ده، بس ما جابش سيرة الندب، وده مهم جدا، ده أهم من الكلام ده، أو يعني لا يقل عنه أهمية. المصنف ما جابش سيرة ان صيغة الامر تدل على الندب، ليه بقى؟ قال لك لان ذلك قد تقدمت الإشارة إليه فاكتفى به. طب تقدمت الإشارة إليه فين؟ لما قال في الصفحة 23 في الأبيات بصيغة افعل فالوجوب حققها حيث القرينة تنتفت وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة فعل أو في الفعل أو ندب فلا. يعني لما تيجي قرينة تصرف الأمر عن أصله الدال على الوجوب إلى الإباحة أو إلى الندب، فهو يقول تقدمت الإشارة إليه فما فيش داعي نعيده، خلينا نتكلم عن الأشياء الزائدة التي لم يسبق الإشارة إليها. ماشي يا مصطفى؟ قال ولما بين الأمر والنهي أراد أن يبين من يدخل فيهما ومن لا يدخل، فقال فصل أي في بيان من يتناوله خطاب التكليف ومن لا يتناوله ومن المكلف. قال الناظم رحمه الله تعالى نقف هنا، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على سيدنا محمد. انا ما عنديش مانع، انا كنفسي يعني ما عنديش مانع ان احنا نقدم الحصه نص ساعه بدري علشان ما تتاخروش للدرجات دي. لو داينا سيبكم اصلا مش بالضروره.